قوم شجوا نبيهم رأس نبيهم عليه الصلاة والسلام، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية فيها خطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، قال ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، أي أن الأمر كله لله، الأمر كله لله، يقضي بما يشاء، يحكم بما يريد، يهدي من يشاء، يضل من يشاء، يعز من يشاء ويذل من يشاء، يخفض من يشاء ويرفع من يشاء، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، الأمر كله لله، والأمر كله بيد الله، والأمر كله إلى الله، والأمر كله بالله. ولهذا سيأتي معنا في الآية التي بعدها ولله ما في السماوات، ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. هداية الناس وصلاحهم وفلاحهم هذا أمره بيد الله، ليس بيد النبي صلى الله عليه وسلم منه شيء. كيف يفلح قوم؟ هذا الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، حتى لو حصل من الإنسان ما حصل من كيد مثلا للإسلام أو أعمال شنيعة أو قتال للمسلمين، قد يشاء الله ويمن عليه بالهداية ويكتب له صلاحا، وقد يكون الإنسان على العكس من ذلك، يعني يفعل أمورا حسنة طيبة لكن ما يكون الله كتب له هداية، هذا أمره لله. النبي عليه الصلاة والسلام عليه البلاغ والبيان والدلالة والإرشاد، أما هداية الناس فلاحهم صلاحهم استقامتهم هذا أمره إلى الله، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل، وما أكثر الناس ولو حرصت، أي على هدايتهم بمؤمنين، هذا أمر لله، الفلاح الهداية التوفيق الثبات هذه كلها لله، كلها لله وبيد الله سبحانه وتعالى. هذا الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام، ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، الجنة ودخولها، النار والنجاة منها، ليس بيده شيء، ليس بيده شيء من ذلك، هذا أمره لله. هو يرشد الناس ويبين لهم، يقول هذا طريق الجنة ويحثهم عليه، وهذا طريق النار ويحذرهم منه، يبين، لكن من يدخل ومن ينجو ومن يهلك هذا أمره لله، أمره لله سبحانه وتعالى، بيد الله سبحانه وتعالى. ولهذا تعد هذه الآية من الآيات العظيمة في بيان التوحيد، تعد هذه الآية من الآيات العظيمة في بيان التوحيد وتعريف التوحيد وذكر دلائل التوحيد وشواهده، وذكر أن الخلق مهما بلغوا من المكانة والمنزلة ليس لهم من الأمر شيء، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الإمام المجدد الناصح المصلح شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى أورد هذه الآية في بيان التوحيد في كتابه التوحيد، أورد هذه الآية وأورد أيضا الأحاديث المتعلقة بهذه الآية المبينة لمعناها، أوردها رحمه الله تعالى في باب قول الله سبحانه وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. وهذا الوصف الذي في الآية ينطبق على كل مخلوق يدعى من دون الله، كل مخلوق يدعى من دون الله ينطبق عليه هذا الوصف أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. هذا كل مخلوق، كل مخلوق هذا شأنه، لا يخلق شيئا وهو مخلوق مربوب مدبر، أمره بيد خالقه سبحانه وتعالى، ولا يستطيع نصر نفسه ولا نصر غيره، يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. أمر بيد الله سبحانه، النصر العز التمكين الفلاح الصلاح هذه كلها لله، أمرها إلى الله. مر معنا قريبا ومن النصر إلا عند الله، فأوردها رحمه الله في هذا الباب، باب أيشركون ما لا يخلق شيئا. ومقصوده رحمه الله بهذه الترجمة التي جعل عنوانها هذه الآية أيشركون ما لا يخلق شيئا، مقصوده رحمه الله بيان حال المدعوين، بيان حال المدعوين من دون الله أيا كانوا، وأنهم لا ينفعون ولا يضرون، ليس بيدهم نفع ولا ضر ولا عطاء ولا منع ولا خفض ولا رفع، ليس بيدهم شيء، سواء منهم الملائكة أو الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم، هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. وأورد الحديث الذي في صحيح مسلم حديث أنس رضي الله عنه قال كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وشج في رأسه فجعل يسلت الدم عنه، يعني يمسح الدم عنه بإصبعه عليه الصلاة والسلام، ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. هذه الغزوة والتي حصل فيها هذا الاعتداء على المسلمين وقتل من قتلوا منهم، وأيضا شج النبي صلى الله عليه وسلم وكسر رباعيته، كان من ورائها رؤوس كبار، وراء هذه المعركة رؤوس كبار في الشرك والكفر بالله، هم قادة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كيف يفلح، يعني هؤلاء الذين هذا شأنهم ويفعلون هذه الأفعال وهذه الشنائع وهذه العظائم. وإذا قيل كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، الخطاب يتناول تناولا أوليا من قادتهم ورؤساءهم ومن أتوا بهم ومن شحنوهم وألبوهم وجمعوهم. جل كبار هؤلاء الذين كانوا على رأس تلك المعركة قادة ومحرضين جلهم هداهم الله، جلهم هداهم الله ودخلوا في الإسلام وأصبحوا يوم من الأيام جندا من جنود الله يقاتلون أعداء الله. الأمر لله، الأمر لله. انظر هذا المقام يعلمك التوحيد، يعلمك التوحيد كيف يفلح. يقول عليه الصلاة والسلام قوم شجوا نبيهم فأخذ عليه الصلاة والسلام يسلت الدم عنه ويقول كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء، يفلح أو لا يفلح هذا لله، يهتدي أو لا يهتدي هذا لله، يصلح أو لا يصلح هذا لله. كان حريصا عليه الصلاة والسلام أشد الحرص على عمه وهدايته، كان عمه ردءا له وعونا له وكافلا له في يتمه، كان حريصا عليه أشد الحرص، وأخذ يدعوه ويدعوه ويحرص عليه ويقول يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فمات عمه وهو يقول هو على ملة عبد المطلب، ما أسلم مع حرصه الشديد على عمه وهداية عمه. ونزل في تسليته إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. انظر هناك إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهنا انظر كيف يفلح، بعيد بعيد الفلاح عن قوم هذا شأنهم. فينزل الله ليس لك من الأمر شيء، هذا يعلم التوحيد، يعلم أن القلب لا يتعلق إلا بالذي بيده الأمر، هداية من الله، صلاح من الله، رزق من الله، سعادة في الدنيا والآخرة من الله، سلامة من الأمراض، الأمر كله لله وبيد الله. هذه الآية من أعظم الآيات في تعليم التوحيد وبيانه وتمكينه في القلوب والنفوس. قال القرطبي رحمه الله ليعلم، ليس لك من الأمر شيء، ليعلم أنهم يعني الأنبياء ومن لهم المكانة أنهم من البشر تصيبهم ما محن الدنيا ويطرأ على أجسامهم ما يطرأ على أجسام البشر، ليتيقنوا أنهم مخلوقون مربوبون ولا يفتتن بما ظهر على أيديهم من المعجزات، ويلبس الشيطان من أمرهم ما لبس على النصارى وغيرهم، لأن بعض الذين قبلنا اتخذوا أنبياءهم واتخذوا أحبارهم أربابا، وقالوا قالت النصارى المسيح ابن الله وعبدوه مع الله سبحانه وتعالى وصرفوا له ما لا يصرف إلا لله. وهذا الباب باب خطير جدا، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. والإنسان الذي لا يضبط هذا الأمر يدخل في الغلو، والغلو يخرجه من الدين ويجعله ليس عبدا لله، إن عبدا لما يعبد من غير الله ويتعلق به. وأورد في وحديث في صحيح البخاري أيضا في الآية حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع انتبه في الموضع الأول كيف يفلح، يعني بعيد فلاحهم وهذه حالهم. لا إذا يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر اللهم العن فلان وفلان. ما معنى العن فلان؟ أبعده من رحمتك، لا تنله رحمتك، اطرده من رحمتك. في الركعة الأخيرة من صلاة الفجر بعد الرفع من الركوع يقول اللهم العن فلانا وفلانا، أشخاص اشتد غضب النبي صلى الله عليه وسلم عليهم لعظم ماذا؟ لعظم ما أذاهم والضرر الذي حصل منهم للمسلمين. العن فلانا العن فلانا في صلاته بعدما يقول سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد. والصحابة وخيار المؤمنين وراءه ماذا يقولون؟ آمين. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم العن فلانا العن فلانا، الصحابة يقولون آمين، وينزل الله عليه ليس لك من الأمر شيء. الحديث في صحيح البخاري ينزل الله عليه، فقال ابن عمر فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية حددت أسماء هؤلاء الذين يلعنهم، كانوا رؤوس في غزوة أحد، حددت أسماءهم يلعنهم بأسمائهم لأنهم هم وراء هذه المصائب وهم الجلبة لهؤلاء المحرضون، فكان بأسمائهم يسمي بعضهم. قال في رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام في صلاته، الصحابة يقول آمين، يدعو الله أن يطردهم من رحمته، الصحابة يقول آمين ويسمي فلان وفلان وفلان، يعينهم بأسمائهم، وينزل الله ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء. هؤلاء صفان بن أمية، سهيل بن عمرو، الحارث بن هشام، وأيضا معهم أبو سفيان، هؤلاء كانوا رؤوس، كانوا رؤوس المشركين يوم أحد، وهم السبب في تلك الأمور التي جرت، وهم من جلبوا أولئك وجمعوهم وألبوهم وأتوا بهم إلى شمال المدينة. وبغيتهم لما جاءوا بهم إلى شمال المدينة أن ماذا؟ يستأصلوا المسلمين ولا يبقوا لهم أي بقية، هؤلاء الرؤوس الذين في صلاته عليه الصلاة والسلام يلعنهم ويسأل الله أن يطردهم من رحمته، والصحابة يؤمنون والصحابة يؤمنون، فما استجاب الله دعوته فيهم، دعوته فيهم هذه دعاء، والصحابة يقول آمين، ما استجاب الله دعوته فيهم، ما طردهم من رحمته. كتب الله لهم هداية سبحانه وتعالى. مع ذلك، مع كل هذه، استحضر هذه الأمور، استحضر غزوة أحد وماذا حصل من الأمور العظيمة، وكم قتل من المسلمين، وكم يعني أريقت من الدماء، وكم حصل من المصائب العظام، استحضر ذلك وانظر هؤلاء الرؤوس الجلبة لهذه الأمور كلها، واستحضر كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في مناجاته وقوفه بين يدي ربه يسأل الله أن يطردهم من رحمته، يخص هؤلاء الرؤوس بالأسماء، الصحابة يقولون آمين، وينزل الله ليس لك من الأمر شيء، ليس لك من الأمر شيء، هداية، ضلال، نجاة، فلاح، سعادة، شقاء، هذا لله، ليس لك من الأمرسين. فما جرى منهم هؤلاء الرؤوس وكذلك أبو سفيان معهم، ومع ذلك ما استجاب الله له فيهم، بل أنزل ليس لك من الأمر شيء، ماذا؟ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا أمره لله، يتوب أو يعذب هذا لله، إن تاب عليهم فهذا إيش؟ من فضله، وإن عذبهم فهذا من عدله سبحانه وتعالى. والأمور دائرة بين عدل وفضل، بين عدل وفضل. فما استجاب الله له وأنزل ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم. أنت لما تقرأ ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم تفهم أنها متعلقة بدعاء على أقوام أن يعذبهم الله وأن يطردهم من رحمتهم. وينزل ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم. هؤلاء الرؤوس صاروا من أي القسمين؟ أو يتوب أو يعذب؟ الأول، فتاب الله عليهم، تاب الله عليهم وآمنوا، مع أنهم فعلوا تلك العظائم، فعلوا أشياء لم يفعلها كثير من الكفار، فعلوا أشياء لم يفعلها كثير من الكفار، غزوا النبي عليه الصلاة والسلام، كسروا رباعيته، شجوا رأسه صلى الله عليه وسلم، قتلوا أعدادا من المسلمين، مثلوا ببعض المسلمين، وفعلوا أمور عظيمة جدا، ولم يقدر على دفعهم عليه الصلاة والسلام، ولجأ إلى الله القدير على كل شيء. ومثل ما تقدم في الصلاة المكتوبة يدعو الله عليهم ويخص كبراء هؤلاء ورؤساء هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم من ورائه يؤمنون، ومع هذا لم يستجيب الله له فيهم، بل تابع عليهم وآمنوا. هذا الآن لما يقرأه المرء ويتبصر فيه يعلمه التوحيد، يعلمه أن لا يلجأ إلا إلى ربه، ولا يسأل إلا مولاه، ولا يطلب نجاته وفلاحه وسعادته إلا منه، ولا يعلق قلبه بمخلوق كائنا من كان، مهما علت منزلته لا يعلق قلبه مخلوق، لا يعلق قلبه إلا برب العالمين. فهذه الآية لما يقرأها ويقرأ ما يتعلق بها وما نزلت لأجله ويفهم ذلك، لا يبقى في قلبه شيء من التعلق بغير الله. ولهذا تعد من أعظم الآيات في تقرير التوحيد وبيانه. فهذا السياق من أكبر الأدلة على أنه صلى الله عليه وسلم لا يملك ولا يقدر إلا على ما أقدره الله عليه. فتضمنت الآية إبطال التعلقات الباطلة بالمخلوقين فيما لا يقدر عليه إلا رب العالمين. هذه مصيبة، تجد يعني بعض الناس في شدة وكرب عظيم، في شدة وكرب عظيم ونازلة عظيمة، يذهب إلى قبر ويبكي عنده ويسأل صاحب القبر من دون الله، هل فهم هذه الآية؟ هل فهم ليس لك من الأمر شيء؟ والخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام فضلا عمن هو دونه، يذهب إلى قبر ويبكي عنده ويسأل صاحب القبر، يسأله تفريج كربه أو زوال هم أو نيل رغبة أو تحصيل مطلب أو شفاء مرض. هذا حاصل قديم الزمان وحديثه، كله من الضياع والضلال، وأيضا أئمة الضلال ودعاة الباطل الذين زينوا للناس وأضلوهم عن سواء السبيل. ولهذا هذه الآية العظيمة فيها معاني جليلة عظيمة جدا في التوحيد وبيانه وتقريره وإبطال التعلقات الباطنة سواء في الأنبياء أو الملائكة أو الأولياء. هذا الذي هو التعلق بالأولياء عند أهل الطرق الباطلة شيء عجب في تعلقهم بالأولياء المزعومين والتجائهم إليهم وسؤالهم إياهم فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا كله من الشرك المنافي للتوحيد، كل المنافات، المبطل للدين، المحبط للعمل. قد قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدر الله حق قدره، هذا الذي يلجأ إلى قبر، هل قدر رب العالمين حق قدره؟ يذهب إلى قبر ويبكي عند صاحب القبر ويدعوه أن يفرج كربته أو يكشف غمته أو يصلح حاله أو يرزقه، هل قدر الله حق قدره؟ يسوي ترابا برب الأرباب رب العالمين. وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون قال الشيخ لما قال رحمه الله: لما أصيب صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وشج رأسه جعل يقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية وبين أن الأمر كله لله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، لأنه عبد من عبيد الله، والجميع تحت عبودية ربهم، مدبرون لا مدبرون. وهؤلاء الذين دعوت عليهم أيها الرسول أو استبعدت فلاحهم وهدايتهم، إن شاء الله تاب عليهم ووفقهم للدخول في الإسلام، وقد فعل، فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلموا، وإن شاء الله عذبهم فإنهم ظالمون مستحقون لعقوبات الله وعذابه. يقول رحمه الله: لما أصيب صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته وشج رأسه جعل يقول: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا رباعيته. فأنزل الله سبحانه وتعالى وأنزل جل وعلا هذه الآية: ليس لك من الأمر شيء، وبين بين جل وعلا أن الأمر كله لله، ليس لك من الأمر شيء. شيء هنا جاءت نكرة تفيد ولا قليل من الأمر، الأمر كله لله ولا قليل، الأمر كله لله، بيد الله سبحانه وتعالى، وما على الرسول إلا البلاغ، هداية، صلاح، استقامة، ثبات، فلاح، نجاة، هذا كله لله، لا يملك منها عليه الصلاة والسلام شيئا. شفاء الآن الضلال يتوجه إلى مقبور يسأله الشفاء، والنبي عليه الصلاة والسلام إذا أتي بمريض قال: اللهم رب الناس، مذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، الشفاء بيد الله، العافية بيد الله، الصلاح بيد الله، الرزق بيد الله، النجاة بيد الله، الفلاح بيد الله، الأمر كله لله سبحانه وتعالى. وبين أن الأمر كله لله، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس له من الأمر شيء، ليس له من الأمر شيء، لأنه عبد من عبيد الله. الرسول عليه الصلاة والسلام عبد لا يعبد، بل الرسول يطاع ولا يكذب. الرسول صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد، العبد لا يعبد، لا يصرف له شيء من حقوق الله. مرة رجل قال في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت. فغضب عليه الصلاة والسلام، قال: جعلتني لله عدلا؟ قل ما شاء الله وحده، جعلتني لله عدلا لفظة فقط. الرجل ذاك في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال ما شاء الله وشئت، لما قالها هل كان يقصد أن مشيئة النبي صلى الله عليه وسلم مساوية لله؟ مشيئة ما كان يقصد ذلك، لكن لما كان لفظه لا لفظه فيه في هذا الخلل غضب عليه الصلاة والسلام. قال قل، ما يتكلم عن عقيدة، قال قل، يتكلم عن لفظ خاطئ. قال قل ما شاء الله وحده، لما كان اللفظ فيه خلل قال قل ما شاء الله وحده. في بعض الأحاديث قال قل ما شاء الله ثم، إذا أردت قل ثم ما شاء فلان. مشيئة الإنسان متراخية، الأمر كله لله، بيد الله. ولهذا ليس لك من الأمر شيء، هذه تفهمك التوحيد، تفهمك التوحيد وتجلي لك حقيقة التوحيد. قال لأنه عبد من عبيد الله، والجميع تحت عبودية ربهم، مدبرون لا مدبرون، مدبرون لا مدبرون. أحد العوام من أهل التوحيد التقى بأحد الضلال من أهل الدعاة للشرك والتعلق بغير الله، فتلا ذاك الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فيستدل بها ذاك على صحة دعائهم، صحة دعائهم، قال هم أحياء، يستدل بها على صحة دعائهم. فقال له هذا العامي الموحد: الله جل وعلا قال في تمام الآية أحياء عند ربهم يرزقون، ما قال يرزقون. أنا أسأل الذي يرزقهم، أنا ألجأ إلى الذي يرزقهم، قال يرزقون. هذا شأن المخلوقين، المخلوق مرزوق، لا يرزق، لا يملك رزقا، لا يملك عطاء، هذا كله بيد الله سبحانه وتعالى. قال مدبرون لا مدبرون، تدبير بيد الله. مع أن الآن في طوائف الضلال وأهل الطرق الباطلة جعلوا التدبير للأولياء، تدبير للأولياء، والحياة والموت والقبض والبسط والغيث جعلوا للأولياء. قال وهؤلاء الذين دعوت عليهم، وهؤلاء الذين دعوت عليهم أيها الرسول أو تباعدت، أي استبعدت فلاحهم وهدايتهم، إن شاء الله تاب عليهم ووفقهم للدخول في الإسلام، وهذا فضل، وقد فعل، وقد فعل. جاءت النصوص دالة على أن هؤلاء الرؤوس الذين كان يدعو عليهم بالأسماء والصحابة يقول آمين، ما استجاب الله دعوة نبيه فيهم، وهداهم، هداهم سبحانه وتعالى وأنزل ليس لك من الأمر شيء. قال فإن أكثر أولئك هداهم الله فأسلموا، إن أكثر أولئك هداهم الله فأسلموا. قال جل وعلا أو يعذبهم، قال الشيخ وإن شاء الله عذبهم فإنهم ظالمون مستحقون لعقوبة الله وعذابه، عقوبة الله وعذابه. نعم. قال رحمه الله: قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. يخبر تعالى أنه هو المتصرف في العالم العلوي والسفلي، وأنه يتوب على من يشاء فيغفر له، ويخذل من يشاء فيعذبه، والله غفور رحيم. فمن صفته اللازمة كمال المغفرة والرحمة ووجود مقتضياتها في الخلق والأمر. يغفر للتائبين ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. ثم قال جل وعلا: ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولله ما في السماوات وما في الأرض، هذه الجملة جاءت كثير في القرآن، جاءت كثير في مواطن كثيرة في القرآن، وهي فيها تأسيس وتمكين وتثبيت لأمر التوحيد. ولهذا تجد عقبها يذكر جل وعلا أمورا كثيرة هي من داخلة في قوله ولله ما في السماوات وما في الأرض. ولله ما في السماوات وما في الأرض، ما معناها؟ ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي خلقا ملكا تدبيرا تصرفا، لله، كله لله، ليس لأحد فيه شيء. مثل ما تقدم في الآية قبل: ليس لك من الأمر شيء، لله ما في السماوات وما في الأرض، خلق تصرف تدبير رزق عطاء منع خفض عز ذل إلى آخره، هذا كله لله. لله ما في السماوات، لله ما في السماوات وما في الأرض. ولهذا تجد بعدها: لله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور، لله ما في السماوات وما في الأرض، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى، لله ما في السماوات وما في الأرض، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فإن لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا، ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. فالأمر كله لله، الوكيل هو الله، والرقيب هو الله، والرازق المدبر المتصرف هو الله، لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، ويعز ويذل، ويقبض ويبسط، ويهدي ويضل، كل داخل، يغفر أو يعذب، لله، كل هذا لله، يضحك أو يبكي، لله، هذا كله لله ما في السماوات وما في الأرض. ولهذا أذكرك بأمر: لما تقرأ لله ما في السماوات وما في الأرض في القرآن، انظر ما بعدها، هذا كله يرسخ التوحيد في قلبك. اقرأ ما بعدها، انظر ما بعدها، كل ما يذكر بعدها له ارتباط وبيان لهذا الشمول وتمام الملك والتدبير لله سبحانه وتعالى. ولله ما في السماوات وما في الأرض، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، والله غفور رحيم. قال يخبر تعالى أنه هو سبحانه المتصرف في العالم العلوي والسفلي، وأنه يتوب على من يشاء فيغفر له، ويخذل من يشاء فيعذبه، يغفر لما يتوب على من يشاء فيغفر له، هذا فضل، ويخذل من يشاء فيعذبه، هذا عدل، والأمور كلها تدور بين فضل وعدل، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء. ولهذا إذا رأيت في نفسك صحة، قوة، استقامة، صلاحا، ثباتا، هداية طلبا للعلم محافظة على الطاعة، اذكر أن هذا فضل منه فضل من الله سبحانه وتعالى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون، فضلا من الله ونعمة، والله عليم حكيم. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، يزكي من يشاء سبحانه وتعالى. هذه الآية تجدها في هذه الجملة: ولله ما في السماوات وما في الأرض، ولله ملك السماوات والأرض، هذه تجدها في مواطن اقرأ ما بعدها وتفقه فيه وتدبره، ينفعك نفعا عظيما في التعلق بالله وتمام اللجوء إلى الله وتمام التحقيق لتوحيده وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. قال: والله غفور رحيم، فمن صفته اللازمة كمال المغفرة والرحمة، صفته اللازمة كمال المغفرة والرحمة، ووجود مقتضياتها في الخلق والأمر، وجود مقتضياتها في الخلق والأمر، يغفر للتائبين ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة. والتوبة ذاتها، التوبة ذاتها في أصلها هي شرح صدر للتوبة من الله. التائب إنما تاب لأن الله وفقه للتوبة، لولا توفيق الله له للتوبة ما تاب. اقرأ في سورة التوبة قول الله: ثم تاب عليهم ليتوبوا. هذه توبة متى؟ قبل أن تحصل التوبة من العبد تاب الله عليه. فإذا حصلت التوبة التي توفيق للتوبة من الله يتوب العبد، تجده من رؤوس الضلال ومما يستبعد أن يهتدي، ما يستبعد الناس أن يهتدي. وبعض الناس ربما يتألى على الله في في في في هذا، ويهديه الله، يتوب عليه ويتوب، يتوب عليه، يوفقه سبحانه التوبة ويتوب، يغفر للتائبين ويرحم من قام بالأسباب الموجبة للرحمة. قال تعالى: وأطيعوا الله والرسول، هذه الأسباب، لعلكم ترحمون، هذا الفضل من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يشرح صدورنا أجمعين، يصلح أحوالنا، وأن يفهمنا التوحيد، وأن يجعلنا من أهله، وأن يحيينا عليه، وأن يميتنا عليه، وأن يعيذنا أجمعين أن نشرك به ونحن نعلم، ونستغفره لما لا نعلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح العباد والعباد، ولما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين خيارهم، واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين على المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين.